تفسير الآية 29 من سورة إبراهيم، يقول تعالى: جهنم يصلونها وبئس القرار، أي دار البوار هذه بعد دار البوار في الدنيا هي جهنم في الآخرة. يصلونها أي يحترقون بنارها وتشوي بلهيبها جلودهم ولحومهم وأحشاءهم بعذابها المؤلم الموجع المهين. وما أسوأ وأشر وأخبث وأتعس هذا القرار، أي المقر، أي هذا المكان المستقرين المقيمين فيه، وهو جهنم.